والمعنى أنه لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم وسوف يدخل قريبا. المرجح الثاني أنه أثبت لهم الطاعة لله ولرسوله في هذه الحال وهم على حالهم، قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. المرجح الثالث أن الخطاب لهؤلاء أن الله تعالى خاطب هؤلاء بقوله إن تطيعوا الله ورسوله، ولو لم يكونوا في هذه الحال مثابين لكان خلاف مدلول الخطاب. المرجح الرابع أنه وصف المؤمنين الذين حققوا إيمانهم بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذه الأرقام الأربعة لابد أن ترقموها لأن سيأتي أرقام أخرى خامس وسادس وسابع كلها مرجحات لهذا القول، وهو أن الفاسق الملي أو الذي المؤمن الذي ارتكب بعض الكبائر أو قصر في بعض الواجبات أنه يعطى مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان وينفى عنه الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. قال المؤلف رحمه الله هذا القسم قد يسمي بعض الناس الفاسق الملي، إنه فاسق لكنه داخل في ملة الإسلام والناس تنازعوا في اسمه لا في حكمه. وسبق أن أقسام الناس بين أقسام الناس وأن الذين يدخلون في مسمى الإسلام أقسام، القسم الأول المنافقون، القسم الثاني الصادقون في إيمانهم الذين حققوا إيمانهم، الصنف الثالث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، الصنف الرابع الفاسق الملي الذي له طاعات وحسنات وله معاصي وسيئات. هذه أربعة أقسام. والقسم الخامس الكافر ظاهرا وباطنا من اليهود والنصارى والوثنيين. ويقول المؤلف رحمه الله الخلاف في هذا في الفاسق الملي أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين، وذلك في خروج الخوارج بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ظهرت الخوارج وخالفوا في الفاسق الملي وقالوا إنه كافر، خرب أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن عاصي مؤمن ضعيف الإيمان، والخوارج قالوا إنه كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، والمعتزلة كما سيأتي قال إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وهو مخلد في النار كقول الخوارج. بل إن أول من تكلم بهذا أصل الخوارج كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل اتق الله واعدل، ولما سأل فرض الله قتله سأل النبي صلى الله عليه وسلم قتله قال إنه يخرج من ضغطي هذا قوم تحفرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، يعني من نسله وعقله. فإذا أول خلاف حصل في مسائل أصول الدين في الفاسق الملي. المؤلف يبين متى حصل الخلاف، قال أول حصل الخلاف بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، بويع لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه بايع أكثر أهل الحل والعقد، وامتنع أهل الشام معاوية أهل الشام من مبايعته لا لأنه ليس أهلا للخلاف بل لأنهم مطالبون بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه لا يمانع ولكنه لا يمانع من أخذ قتلة عثمان، ولكنه يقول رضي الله عنه يطلب من معاوية الشام أن يبيعوه، وإذا هدأت الأمور يؤخذ وثبت على ثبت عليهم على جماعة أنهم قتلوا أمير المؤمنين فص منهم، ولكن أهل الشام امتنعوا اجتهادا منهم فحصل الخلاف وكل من الصحابة مجتهد، من اجتهد فأصر له أجران كعلي وأهل العراق، ومن اجتهد وأخطأ له أجر كمعاوية أهل الشام. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هذا أول خلاف وقع

سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. نعم، هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، رواه البخاري رحمه الله ومسلم والنسائي وأحمد والبغوي وابن حبان وابن عاصم. ومعنى أحداث الأسنان يعني الصغار، صغار الأسنان، شباب، شباب، شباب، صغار، سفهاء الأحلام يعني ضعفاء العقول، أسنانهم يعني صغار وأحلامهم وعاء، عقولهم ضعيفة وسنهم صغير، شباب صغار. تأولوا الحديث على غير تأويله، ما فهموا الحديث، أخذوا الحديث التي فيها الوعيد والحديث التي جاءت في الكفار فجعلوها في المسلمين، حكموا على المسلمين بأحكام الكفار، إذا زنى كفروا، إذا سرق كفروا، إذا عق والديه كفروا، إذا قطع رحمه كفروا، إذا اغتاب كفروا، كل من فعل كبيرة كافر عنه وخلدون في النار لضعف عقولهم وصغر أسنانهم. يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وفي لفظ أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتله. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وفي اللفظ الآخر لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعادهم قوم كفار، لأقتلنهم قتل ثمود. احتج بهذا بعض العلماء على كفر الخوارج، ورواية عن الإمام أحمد أن الخوارج كفار لأن النبي قال يمرقون من الدين وأمر بقتلهم وقال في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله، وقال يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، قال هذا على كفر، وشبههم بعاد، قال بعاد وبثمود وهم قوم كفار، قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد لمن قتل ثمود. فلهذا له بعض العلماء وهو رواه عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أنهم كفار، ويختار هذا القول سماحة الشيخ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، اختار هذا القول أن الخوارج كفار. والقول الثاني قول جمهور العلماء أنهم ليسوا كفارا ولكنهم مبتدعة لأنهم متأولون، والصحابة رضي الله عنهم عاملوهم معاملة الفساق، معاملة المبتدعة، ولم يعاملهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. فرق بين المتأول وبين الجاهل، فهم تأولوا وغلطوا، استدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عن قولها أكفارهم؟ قال من الكفر فروا. والصحابة عملوا معاملة المبتدعة، فعلى هذا قول الجمهور يكون مبتدعة وليس كفارا. نعم. وفي الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبه في ادم مقروض في ادم أدم أدم يعني. في أدم مقروض لم تحصل من ترابها أو لم تحصل من ترابها. الأدم الجلد مقروض يعني مدبوغ بالقرض، والقرض شجر يدبغ به في ورقه وثمره يقرض القرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه لما كان أميرا في اليمن بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في جلد، لا في جلد مقروض يعني مدبوغ بالقرض لم تحصل من ترابها، يعني أنه ثبر لم تخلص من تراب معدنها، لأن الذهب يستخرج إذا استخدم الأرض يكون قطعة قطعة ذهب، ثم بعد ذلك يصنع يجعل جنيهات يجعل حلي يجعل كذا يصار بعد ذلك يجعل حلي. هنا هذه التراب قطعة من أخذت من التراب على حالها ما صيغة، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة، قسمها بين أربعة أشخاص رؤساء القبائل حتى يتقوى إسلامه، قسمها وزعها على قسمها هذه الذهيبة بين أربعة بينها بالحصن الفزاري وأربعة من رؤساء القبائل في نجد وغيرها، لأنها ما أسلموا حديثا حتى يتقوى إسلامه. فلما رأى رجل ذلك قال اعدل يا محمد اتق الله، ما عدلت ما أعطيتنا من الذهبات، تعطي الصلاة نجد وتتركنا كما سيأتي. فطلب خالد رضي الله عنه قتله، النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتله قال إن سيخرج من ضغطي هذا مثله قوم وهم الخوارج، قوم تحت رواة صلاتكم للصلاة، هذا أصل الخوارج. نعم. وبالصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، يعني ما خلصت من التراب، الذهب مختلف من التراب، نعم قطعت أخذت من الأرض معها عليها ترابها. نعم. فقال فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه كنا حق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشد الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله حقا، أولست أحق، وقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. نعم. هذا الرجل هذا وصفه، هذا الرجل قام رجل غائر العينين من الغور، يعني عيناه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بمقر الحدقة وضج الجحود، مشرف الوجهتين يعني بارز العظمين المشرفين على الخدين، ناشد الجبهة مرتفع جبهته، هذا وصله، كث اللحية محلوق الرأس، هذه سماء في اللفظ الأخر سماهم التحريق، علامة الخوارج حلق الرأس، يشددون ويتعبدون بحلق الرأس، لا بد يحلق الرأس حتى يكون أبيض من شدة الحلق الموس، حلق الرأس هذه سماهم التحريق، يتعبدون ويشددون في هذا. هذا الرجل هو هذا وصفه، غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، يعني ثوبه إلى نصف الساق. فقال اتق الله يا رسول الله اتق الله، كيف اتق الله، كيف ما عدلت، كيف تعطي الذهب بين أربعة ولا تعطينا، وفي اللفظ الآخر اعدل، قال النفل اعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك أولست يعني أحق أهل الأرض أن يتقي الله، وفي اللفظ الآخر قال ويلك فمن لم يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. هذا الرجل هو أصل الخوارج. نعم. هل يعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه، فقال لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد رضي الله عنه وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هي أن الأحكام تجرى على الظاهر، الأحكام تدل على الظاهر، فمن كان يصلي فلا يقتل. ولهذا قال لما استأذن خالد رضي الله عنه قال لعله أن يكون يصلي، قال خالد وكم من مصلين يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن نقض عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يعني ما إلا الظاهر بدا يصلي، أما الظاهر الأحكام على الظاهر، أما الخفي ما في داخل نفسه الله أعلم به حسبه الله. لكن الآن نمشي على الظاهر، تجرى أحكام على الظاهر، ولهذا فإن المنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام وهم منافقون في الباطن، إلا من أظهر نفاقه وكفره قتل يقتل من قبل ولاة الأمور. أما من لم يظهر نفاقه تجرى عليه أحكام الإسلام من الإرث والتغسيل والنكاح وغير ذلك جميع الأحكام. وجاء في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عن أنه منعهم بذلك لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. قال ثم نظر وهو مقفٍ فقال مقفٍ مقفٍ يعني قد ولاه قفاه، نظر إذ لما قف هذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قفا يعني ذهب وأعطاهم قفاه، لما ذهب الرجل وأعطاهم قفاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأخذ من ضغط هذا قوم تحفظون الصلاة ومن بصلاة. مقفٍ يعني ولا قفاه ولا إلى الناس قفاه. نعم. قال ثم نظر وهو مقفٍ قال ثم نظر وهو مقفٍ فقال إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. اللفظ لمسلم. نعم. قول من ضغطي هذا يعني من نفسه وعقبه، قال لأقتلنهم قتل عاد. ذكر في الحاشية أن كلمة لفظ عاد من رواية مسلم، وعند مسلم أقتلنهم قتل ثمود. سجل بهذا الإمام أحمد في رواية على كفر الخوارج، لأنه شبههم بثمود شبههم بعاد وهم قوم كفار، وقال يمرقون من الدين كما قصهم من ربهم فلهم الآخر ثم لا يعودون إليه، قالوا هذا دل على كفرهم. وقال الثاني أهل العلم وهو الجمهور أنهم مبتدعة وأنهم عصاة مبتدعة وليسوا كفار لأنهم متأولون، وهو الذي عليه عمل الصحابة. نعم. ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق. الفرقة بالضم الخلاف، أما الفرقة بالكسر الجماعة. جماعة فرق، هذه فرقة وهذه فرقة، يعني جماعة فرقة بالكسر، وبالضم فرقة خلاف، يخرجون في فرقة من الناس. الخلاف الذي حصل بين علي وأهل العراق ومعاوية الشام في وقت الخلاف خرجوا يخرجون في فرقة، وهذا فيه علم من علام النبوة وأنه رسول الله حق، حيث أخبر أنهم يخرجون في وقت الفرقة والخلاف فخرجوا، خرجوا بعد ما حصل قتال بين علي وأهل الشام خرجوا سيماهم التحليق، هذه علامتهم، سيماهم علامتهم تحليق يعني حلق الرأس، شددون في حلق الرأس ما يتركون يخرج الشعر، يحلقون حلق كامل يستأصلون ويشددون في هذا ويتعبدون حلق الرأس، هذه علامتهم سيماهم يعني علامتهم التحليق. نعم. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، ثم قال شر الخلق يوم شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. أدنى بمعنى أقرب، تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، فقتلهم جيش علي رضي الله عنه، فدل على أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية الشام.

هذه أربع فوائد استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين الطائفتين عظيمة من المؤمنين. الفائدة الأولى أن كل من الطائفتين مؤمنة ليس كفارا، علي وأهل العراق ومعاوية الشام كلهم مؤمنون في الرد على من كفره. الثانية الفائدة الثانية أن اصطلاح الطائفتين أحب إلى الله من القتال، كنوا يصطلحون واصطلحوا على يد الحسن. الفائدة الثانية أن قتال الطائفتين مع كونه غير مأمور به، لكن علي أقرب إلى الحق من معاوية، علي وأهل العراق أقرب إلى الحق من معاوية الشام. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه هو الخليفة الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقل، ثبت له خيافة، فيجب على معاوية وأهل الشام أن يبايعوه. لكن اجتهد معاوية الشام لا يمانعون في أنه يستحق البيعة، لكن قالوا أول نطالب بدم عثمان ونحن أولياؤه، وإذا لم يؤخذ قتلة عثمان تجاوز طغيانه، ومعاوية يرى أنه من أوليائه، وعلي رضي الله عنه لا يبايع لا يمانع، لكن يقول لا نستطيع الآن نأخذ قتلة عثمان في هذا الوقت، الآن وقت التباس واشتباه وقت فتنة، ولا يعرف واحد بعينه، قال لقتلهم دسوا ودخلوا في قبائلهم، فإذا هدأت الأمور استطعنا نأخذهم بعد ثبوته. لكن معاوية الشام قالوا لا الآن حفر فيها. فورأى علي رضي الله عنه أنه يجب عليه أن يقاتلهم يخضعهم، لأنه يجب أن يخضعوا، لأنه يجب عليهم أن يبايعوا ولا يشفع المصير. ومعاوية الشام مجتهدون قالوا نحن نطالب بدم عثمان ولا لا نريد الخلافة، فحصل الخلافة، فمن أصاب له أجران ومن أخطأ له. وأكثر أهل أكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه ورأوا أن الحق معه، واستدلوا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قالوا معاوية الشام بغت يجب عليه القتال، نص الآية قاتلوا التي تبغي حتى ترجع إلى أمر الله. وبعض الصحابة معاوية الشام أشكل عليهم الأمر، ما فهموا هذا من الآية، فهموا أنهم يطالبون بدم عثمان. وبعض الصحابة توقفوا اشتبه عليهم الأمر فاعتزلوا هؤلاء وهؤلاء، اعتزلوا فريقين، منهم سلمة بن الأكوع اعتزل الفريقين وذهب إلى البادية وتزوج وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له في البدو، ومنهم أسامة بن زيد وابن عمر وجماعة اشتبه عليهم الأمر فاعتزلوا الفريقين. وأكثر الصحابة اتضح لهم الأمر وعلموا أن علي رضي الله عنه هو المصيب، وأنه يجب أن ينصر، وهو الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة، فمن لم يباع يجب قتاله بالقربان. وهذا هو الصواب، الصواب أن علي هو الذي معه الحق، هو الخليفة بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، نص الحديث حديث معاوية عمار بن ياسر تقتله فئة الباغية قتله أهل الشام، وحديث الخوارج يقتلهم أدنى الطائفتين أقرب الطائفتين للحق فقتلهم علي، دل على أنهم أقرب إلى الحق. ولكن معاوية أهل الشام مجتهدون، فلا يجوز الإنسان أن يضعف الصحابة ولا أن يتكلم فيه، والصحابة رضي الله منهم كلهم مجتهدون، من أصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، ولهم من الحسنات من جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقهم إلى الإيمان ونشرهم للإسلام ما يغطي ما أخذ عنهم من الهفوات. فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكما قال بعض السلف هذه الحروب والقتال اللي حصل نزه الله منها أيدينا، فنسأل الله أن ينزه أسنتنا منها. لكن أهل البدع تجدهم يطعنون في الصحابة، يطعنون في علي، يطعنون في كذا، هذا خطأ، هذا غلط، هذا خلاف معتقد السنة والجماعة. فالواجب الترضي عن الجميع، نترضى عنهم ونعتقد أنهم مجتهدون، ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. وما ينقل عن الصحابة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية منه ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنه ما هو له أصل ولكن زيد فيه ونقص، ومنه ما هو صحيح والصحيح هم فيه بين مصيب مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر، ولهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات. هذا الواجب على الصحابة. أما الكلام في الصحابة والطعن فيهم ذكر مساويهم هذا من شعار، هذا من طريقة أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يترضون عن الجميع ويترحمون على الجميع ويعتقدون أنهم أن قتالهم إنما ليس للهوى ولا للعصبية، وإنما هو عن اجتهاد، ويعتقدون أن لهم من الحسنات من السبق إلى الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام والدعوة إلى الله ما يغطي ما فضل عنهم من الهوى. ونقول في الجميع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، فإياك أن تلوث لسانك في الطعن في الصحابة، فإن هذا شعار أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والروافض، هم الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، وهؤلاء الخوارج لهم مسنى يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حرورا، ويقال لهم أهل النهروان لأن علي رضي الله عنه قاتلهم هناك. نعم، لهم أسمى سمون الحرورية لأنهم خرجوا في مكان العراق يسمى حرورا فنسبوا إليه قالوا الحرورية. ومن ذلك أن معاوية أن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة ما تفسر السؤال، فقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فهمت عائشة أنها معترضة، السؤال هذا كان سؤال اعتراض، فقالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج من بلدة حرورة تعترضين؟ لأن الخوارج عنده يعتقدون أن الحائض تقضي الصلاة مثل الصوم، فهذه المرأة مهم الخوارج لكن ما تحسن السؤال. فقالت يا أم المؤمنين، ما كانت تقول ما الحكمة في كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لكن قالت ما بال لماذا؟ كان فهمت منها أنها معترضة وأنها من الخوارج. قال أحرورية أنت لكن من الخوارج؟ قالت لا، لست بحرورية ولكن لأسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها هكذا كان يصيبنا على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه يسمون الحرورية نسبة إلى حرورية، ويسمون أهل النهروان لأن علي قاتلهم بمكان يقال لهم النهروان، ويسمون الخوارج لأنهم خرجوا على المسلمين على الطائفتين على مع علي رضي الله عنه وعلى معاوية، كفروا جميعا، قالوا علي كافر ومعاوية كافر وعثمان كافر، كفروا جميعا، قالوا لأنهم تقاتلوا لأنهم حكموا الرجال في كتاب الله فكفروا. هكذا هذا مذهبهم، تكفير المسلمين بالمعاصي ومذهب باطل، مذهب خبيث، تخليدهم في النار، يخلدون المؤمنين في النار ويخلدوا ويكفرونهم بالمعاصي، إذا فعل المعصية كفروه وخلدوا في النار، نعوذ بالله. نعم. ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع نجدة الحروري. الخوارج أصناف كثيرة، ذكر أهل الفرق أهل الذين كتبوا في الفرق أنهم يبلغون ما يقرب من 24 فرقة، والشيعة كذلك، منهم الإباضية نسبة إلى أتباع عبد الله بن إباض، منهم الأزارقة أتباع عبد الله الأزرق، منهم النجدات، ومنهم الصفرية، ولهم فرق كثيرة متعددة. لو رجعت كتب الفرق مثل الفرق بين الفرق البغدادي مثل الملل والنحل الشهرستاني وغيرها وفصل والملل بن حزم يذكر، يقول لك الخوارج 24 فرقة أو 22 فرقة ويعدها عليه، الشيعة 24 فرقة كذا. نعم. وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. هذا معتقده، أول من كفر أهل القبلة بالذنوب الخوارج، ومراد أهل القبلة المسلمون الذين يتجهون إلى الكعبة في الصلاة وفي الذبح وفي الدعاء يقال لهم أهل القبلة، يسمون أهل القبلة المسلمون، يسمون أهل القبلة لماذا؟ لأنهم يستقبلون القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي الذكر وفي الدعاء، يسمون أهل القبلة. أول من كفر أهل القبلة بالمعاصي بالذنوب من هم؟ الخوارج، لأنهم ظهروا قديم في بعد قتل عثمان رضي الله عنه، خرجت الخوارج فكفروا أهل القبلة بالذنوب يعني بالمعاصي، والمعاصي ما يكفر بها الإنسان، إنما يكفر إذا فعل مكفر، إذا أتى بمكفر كفر، المعصية ما يكفر بها، الزنا ما يكفر إلا إذا استحل، يكون ضعيف الإيمان، يكون مؤمن ضعيف الإيمان، شرب الخمر لا يكفر وضعيف الإيمان، إلا إذا قال حلال يعتقد أنه حلال. إذا تعامل بالربا يكون ضعيف الإيمان، إذا عق والديه ضعيف الإيمان، إذا شهد زور ضعيف الإيمان. هم يقول لا يكفر، إذا سرق كافر مخلد في النار، إذا زنى كفر مخلد في النار، إذا عق والديه كفر وخلد في النار، إذا تعامل بالربا كفر وخلد في النار. هذا مذهب خبيث. نعم. وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. نعم، يستحل دم إذا زنى الإنسان وسرق كفروه وقتلوه، يستحلون دمه ماله وعمله عمل كافر. الدم حلال وماله حلال كالكافر، سواء بسرق بل يسمونه كافر، يسمونه كافر ويخلدونه في النار، يستحلون الدم والمال. نعوذ بالله. نعم. ومن العجيب أنهم يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون عباد الأوثان. في الحديث يقول لهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أهل الإسلام يقتلونهم وأهل الأوثان ما يقتلونهم، ليعبدون الأوثان والأصنام يتركونهم ويقتلون المسلمين في الذنوب. نعم. فكانوا بذلك فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه ومن والاهما. نعم. بعد أيضا وكذلك معاوية، كفروا جميع، كفروا عثمان وعلي ومعاوية كلهم. ولهذا فإنه في تواطأ الخوارج في ليلة واحدة قتل ثلاثة، يقول من الزعماء قتل اتفقوا في ليلة واحدة وانتدب لكل واحد واحد من الخوارج، علي ومعاوية وعمرو بن العاص. أما علي فإنه لما خرج إلى الصلاة ينادي للصلاة كان اختبأ له عبد الرحمن الملجم فقتله، وأما معاوية فإنه جرح وسلس، وأما عمرو بن العاص تخلف تلك الليلة فسلس. وهذا الذي قتل علي رضي الله عنه يسمى عبد الرحمن الملجم يرى أنه متقرب إلى الله ويرى أنه فاز بقتله وأنه رفع بها درجات، وله أبيات في هذا يمدح واحد من الخوارج يقول أنه فاز بها وعند الرحمن درجات بقتله لعلي. هذا اعتقاد عقيدة خبيث. نعم. وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم. ملجم عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. نعم، جهال. واللي في أبيات يقول فيها غيره: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يكون عند ذي العرش كذا. أبيات ضربة، يعني ضربة لقتل عبد الرحمن علي يريد بها رفعة من ذي العرش، يريد أن رفعها ذي العرش. أبيات ما أحفظها الآن، في أحد يحفظها الآن؟ نعم، عندك شرح، عندك الأبيات، اقرأها. هنا يا ضربة. نعم. يا طعنة من تقي. اقرأها، عندك مكتوبة الآن. حافظها. يا طعنة من تقي. نعم. ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانه. نعم. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانه. يعني هالضربة عبد الرحمن المجرم ما أراد بها حين قتل علي إلا ليبلغ بها من العرش رضوانه. هي لها أبيات أيضا تتبع. هكذا أعتقد أنه مصيب وأنه رفع بها وأنه وصل وأنه يبلغ بها رضوان عند الله، رضوان الله، أسأل الله السلامة والعافية. مصيبها العقيدة، هذه عقيدة، عقيدة في الذهن، اعتقاد فاسد لفسدة العقيدة، ما في حيلة. نعم. وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن وكافر. هذا مذهب الخوارج، هذا يرجع تحت الخط. ما هو مذهب الخوارج؟ يقول الناس قسمان، مؤمن أو كافر، بس ما في عاصي. إما مؤمن وإما كافر. العاصي دخلوا مع كافر. نعم. الناس قسمان مؤمن وكافر. أهل السنة الناس عندهم ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام: مؤمن محقق الإيمان، ومؤمن ضعيف الإيمان، وكافر. وفي أيضا المنافق الذي دخل في الإسلام. هم لا، ما عندهم إلا طائفة. الناس قسمان: إما مؤمن وإما كافر. المؤمن سيأتي بين المؤلف أنه فعل جميع الطاعات وترك جميع المنكرات، والكافر هو الذي فعل الكفر أو فعل المعصية. إذا قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فهو كافر. نعم، هذا مذهب الخوارج. مذهب الخوارج. نعم. فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن وكافر، والمؤمن مؤمن كذا وكافر، ولا أو كافر؟ وكافر. لا أحسن، أو نصف الثاني، أو إلا مؤمن أو كافر، إما هذا أو هذا. فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. هذا هو. نعم. فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا إن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. هذا مذهب الخوارج. انتهى بيان مذهب الخوارج. يقول الناس قسمان: مؤمن وكافر. من هو المؤمن عند الخوارج؟ من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، هذا هو المؤمن. فالإيمان عندهم تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح مثل أهل السنة، لكن يأتي بعد ذلك الفرق. فأهل السنة يقولون إذا أخل ببعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات صار ضعيف الإيمان ولا يخل بباب الإسلام، وهم قالوا إذا أخل ببعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات كفر، انتهى الإيمان، ينتهي الإيمان بالمعروف، ما يبقى منه شيء ويدخل في الكفر. فمن لم يكن كذلك فهو كافر. من أخل في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم فهو كافر. فكفروا عثمان، قالوا عثمان كافر، وعلي قالوا كافر، ومعاوية كافر. لماذا؟ قالوا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، ولأنهم ظلموا فصاروا كفار. فالظالم كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. فكفروا الجميع. سيأتي حكم المذهب. ما حكم مذهبهم؟ سيحكم المؤلف عليهم. نعم. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. إذا عرفنا المذهب وعرفنا الحكم، ما حكم مذهب الخوارج؟ باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. سيأتي بالأدلة التي تبطل، فنرقمها الآن الأدلة التي تبطل مذهب الخوارج. نعم. واحد. نعم. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. إذن هذا الدليل الأول على بطلان هذا الخوارج. ما هو؟ أن الله أمر بقطع يد السارق ولم يأمر بقتله، ولو كان السارق كافرا كما قال الخوارج لوجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فدل هذا على أن الخوارج، على أن العاصي والسارق ليس بكافر، ولكنه مؤمن ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها. نعم. وهذا الحديث رواه هذا روي عن عثمان، وهو محصور في فتنة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم، وهو صحيح. وفيها أنه لا يحل دم مسلم إلا إذا فعل واحد من ثلاث: إذا ارتد، أو زنى وهو محصن، أو قتل نفسه بغير نفسه. والعاصي السارق ما يقتل، إذا زنى وهو محصن يرجم الحجارة حتى يموت حد، وإذا قتل عمدا عدوانا يقتل قصاصا، وإذا ارتد يقتل، وما عدا هذه الثلاثة فلا يموت. نعم و... نعم نعم. وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما. هذا الدليل الثاني على بطلان مذهب الخوارج، أن الزاني والزانية يجلدان ولا يقتلان، ولو كان العاصي كافر كما تقول الخوارج لوجب إيش؟ لوجب قتل الزاني والزانية، والله تقول الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. نعم. وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة 80 جلدة، ولو كان كافرا لأمر بقتله. هذا الدليل الثالث على بطلان مذهب الخوارج، أن الله تعالى أمر بجلد القاذف، القاذف فاسق وعاصي، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهود فاجلدوهم 80 جلدة ولم يقف فاقتلوهم، ولو كان كافر القاذف لوجب قتله كما تقول الخوارج. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتل. هذا الدليل الرابع على بطلان الخوارج، أن شارب الخمر يجلد ولا يقتل، ولو كان كافرا لوجب قتله. نعم. بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله حمارا. كلا حمارا؟ إيه؟ والله الآخر وكان يلقب حمارا، كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، لقب حمارا. نعم. وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به إليه جلده، فأتي به إليه مرة فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه بعين، فنهى عن لعنته بعينه. عن لعنه، عن لعنه. نعم. النسخة الأخرى لعنه ومثبت لعنته يجوز لكن أحسن لعنه. نعم. فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. نعم. هذا الرجل كان يؤتابه مرات كثيرا ما يؤتابه يجلد في الخمر، فأتي به مرة من المرات وجلد، فقال رجل ما قبل لعنه الله وفي لفظ أخذه الله ما أكثر ما يؤتابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، ولأن الحد طهارة يطهره من الذنب، الإنسان إذا قم عليه الحد هي طهارة والتوبة طهارة. المرأة الغامدية وماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين وقيم عليهم الحد، كل منهم طهارتان، التوبة طهارة والحد طهارة، وهذا الحد يطهر، ولهذا لما لعنه رجل قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، عنده أصل الإيمان، كل مؤمن عنده أصل محبة الله ورسوله، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر، ولا تنتهي محبة الله ورسوله إلا إذا جاء الشرك، العاصي عنده أصل محبة، ولذلك اتقى الشرك، اتقى الشرك بسبب حبه الله ورسوله ما وقع في الشرك، اتقى الشرك، إذا جاء الشرك انتهت محبة الله ورسوله، فيأتي الكفر. هذا الرجل وإن كان يجلد الخمر عنده أصل محبة، ولهذا قال فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه بعينه، وشهد له بحب الله ورسوله، مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شارب الخمر عموما، قال لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها، هذا على العموم. فرق بين اللعن العموم ولعن الخصوص، العموم ما في مال، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله السارق يسرق السيقة فتقرب كما في الحديث، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر، لكن فلان ابن فلان السارق، فلان ابن فلان شارب الخمر ما يلعن بعينه الصحيح، لأن الشخص المعين قد يتوب، قد يكون ما علم الحكم، قد يعفو الله عنه، ما تدري عنه الشخص بعينه، لكن على العموم لا بأس، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزنا، لعن الله لعن الله قاذفين فلسطين ومصر ما في مانع لعن العصاة على العموم, أما على الخصوص فالصواب المنع. نعم. وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة منسوخ, لأن هذا أتي به ثلاث مرات, وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث, ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز. المؤلف رحمه الله استطرد لما ذكر أن ذكر قصة هذا الرجل الذي يؤتى به كثيرا ويوجد في الخمر, قال وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ, لأن هذا أتي به ثلاث مرات, وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله إن الحديث الذي ورد من شرب الخمر فجدوه ثم إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه, يقول المؤلف الصواب أنها منسوخ قتله في الرابعة. ودليل ذلك لأن هذا الرجل كثيرا ما يعتبر فيوجد في الخمر ولم يقتل, يعني أتي مرات كثيرا ما يرتابه فيجلد, فلو كان القتل باقي لا لقتله, فلما لم يقتله دل على أن الأمر بقتله منسوخ. في حديث إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب في الثالثة أو في الرابعة فاقتلوه. يقول مؤلف رحمه الله حديث هذا الرجل الذي اسمه حمار اسمه عبد الله ولقبه حمارا كان كثيرا ما يرتابه فيجلد يدل على نسخ حديث إذا شرب الرابعة فاقتلوه, قال لأن هذا أتي به ثلاث مرات. يقول مولي وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث, عياهم الجمع بين الحديثين, ولكن يقول مولي رحمه الله لكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز, فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة, يعني يقول إن الأمر بقتله منسوخ يعني الوجوب منسوخ لكن الجواز ما في مانع, إذا رأى الإمام المصلحة في قتله من باب التعذير وأنه لا يندفع شر إذا كثر الناس وتجرأوا على شرب الخمر وأكثروا من شرب الخمر لا بأس أن يقتلهم الإمام في الرابعة تعذيرا, لا وجوبا من باب التعذير إذا رأى المصلحة في ذلك درعا للمفسدة, كما أن عمر رضي الله عنه لما تتابع الناس في الطلاق الثلاث ألزمهم بالطلاق الثلاث تعذيرا وصار يوقع الثلاث, وكان طلاق الثلاث بكلمة واحدة لها انطلاق بالثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر وأبي بكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من ثلاثة عمر كانت تكون واحدة ثلاثة واحدة, فلما تتايع الناس الطلاق وأكثروا في زمن عمر قال إن الناس استعجلوا شيئا لهم فيه أنات فلو أمضاه عليهم فأمضاه عليهم تعذيب ودعا لهم حتى لا تجروا, فصار من طلق بالثلاث يوقع عليه الثلاث. وكذلك شارب الخمر يجلد ثم يجلد ثم يجلد, لكن إذا تتابع الناس ولم يرتدعوا لا بأس أن يقتل الإمام في الرابعة تعزيرا ورجعا للناس. نعم. فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. نعم يجوز لا لكنه لا يجوز. نعم. فإنما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقررا في أصح قولي العلماء. مقدرا بالدال. نعم. ليس حدا مقدرا. عندنا مقررا. لا مقدر تقدير. نعم. فإنما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا في أصح قولي العلماء. كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين, بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين يرجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها في أنواع التعزير. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن شارب الخمر جاء في الحديث أنه يوجد أربعين, فكان شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يجلد أربعين, 40 جلدة. فلما اتبع الناس زاد عمر استشار عمر الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فجلدهم عمر 80 فقال زيادة من 40 إلى 80 هذه اجتهاد وإلا الجلد الحد 40 فاجتهاد عمر رضي الله عنه فزاد شاور الصحابة استشار الصحابة فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فالزيادة من 40 إلى 80 اجتهاد. كذلك للإمام أن يجتهد إذا تتابع الناس وأكثر من شرب الخمر فيقتل شارب الخمر ودعا يقتله تعزيرا كما أنه زيد من 84 تعزير فلا بأس أن يقتل الإمام شارب الخمر إذا كثر الناس وتتابعوا ودعا لهم اجتهاد وتعزير. نعم. وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. كذلك صفة الضرب صفة الضرب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. جاء في الحديث أن النبي أتي برجل شرب الخمر قال روث منا الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه حتى عد 40. هذه صفة الضرب. يجوز أن يجتهد الإمام في صفة الضرب بدل من يضرب بالجريد والنعال يضرب بالعصي بالعصي. فكما أنه الإمام أن يجتهد يزيد من 40 إلى 80 كذلك يجتهد في صفة الضرب بدلا أن يكون بالثياب والنعال يضرب بالجريد كما فعل الصحابة. وكذلك أيضا للإمام قتله تعزيرا واجتهادا. نعم. وكذلك صفة الضرب نعم بخلاف الزاني بخلاف الزاني والقاذف بخلاف الزاني والقاذف فإن الزيادة على 40 في حق الزاني والقاذف حد وليس في اجتهاد. الزاني يجلد 100 ما في اجتهاد كل حد وقالت يجلد 80 نص القرآن الزاني والزاني تجلد كل واحد منهم الجلد وقالت الذين أمروا الصورة تجلدون 80 جلد هذا حد. بخلاف الزاني والقالت فليست الزيادة على 40 اجتهاد وإنما حد. أما شرب الخمر الذي ورد 40 فالزيادة على 40 اجتهاد. بخلاف الزاني والقالت فإن جلد الزاني 100 وجلد القالت هذا كله حد وليس اجتهادا. نعم. بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن بخلاف الزاني والقاذف انتهى الكلام. فيجوز أن يقال هذا مبدأ كلام جديد. فيجوز أن يقال قتله في الرابعة من هذا الباب. فيجوز أن يقال قتله يعني شارب الخمر. فيجوز أن يقال قتله أي شارب الخمر في الرابعة من هذا الباب باب التعزير اجتهادا. أما قوله بخلاف الزاني والقاذف فهذه معترضة يعني بخلاف الزاني والقاذف فإن الزنا على 40 ليست هي حد وليست اجتهاد. فيجوز أن يقال قتله يعني شارب الخمر في الرابعة من هذا الباب باب التعزير اجتهادا. نعم. وأيضا هذا المرجح الخامس تقف على هذا المرجح الخامس من المرجحات أن الفاسق الملي ضعيف الإيمان وليس كافرا. وفق الله جميع الطاعات وفق الله جميع. هل يجوز هذا السؤال تكرر كثيرا هل يجوز لعن الكافر المعين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلم مثل الفاسق مثل العاصي هي قولان لأهل العلم. من العلماء من قال يجوز لعن الفاسق بعينه ويجوز لعن الكافر بعينه. والقول الثاني أنه لا يلعن القاتل لا يلعن لا الفاسق ولا الكافر بعينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ميتا يعني إن كان ميت فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنما أفضوا إلى ما قدم ولو كانوا كفارا لا تسبوا بعينه أفضى إلى ما قدم. وإذا كان حيا فكذلك لأنه قد يجوز أن يتوب الله عليه إلا إذا اشتد أذى الكافر المسلمين في الحياة فيجوز العلو. وإلا إذا كان الميت الكافر أو الفاسق صاحب بدعة فأن تحذر الناس من هذه البدعة ولو كان فيه سب الله لأن هذا في مصلحة للأحياء. إذا كان الميت مبتدع أن تحذر الناس من هذه البدعة ولو كان فيه سب الله لأن هذا في مصلحة للأحياء. وكذلك الكافر إذا اشتد أذاه فلا بأس بلعنه. أما إذا لم يكن صاحب بدعة فلا يلعن على الصحيح لا يلعن الكافر بعينه ولا العاصي بعينه وإنما يلعن في العموم لعن الله السارق جنس جنس السارق عن السراء. جعل الله شارب الخمر جنس. جعل الله القالب. جعل الله كافر جنس الكافر. أما فلان ابن فلان كافر فلا يلعن لأنه أصلى إلى ما قدر إن كان ميتا وإن كان حيا فلعل الله أن يهديه يجعله بالهداية. ولما عصت دوس وكذا يا رسول الله إن دوس أبت وعصت تدعو الله عليه إلى هلك الدوس فقال اللهم اهد دوس واعت بهم فهداهم الله وجاءوا مسلمين. فالمقصود أن لعن المعين سواء كان كافرا أو فاسقا في خلاف بين أهل في قولين لهم قيل يجوز وقيل لا يجوز. والصواب من القولين أنه لا يجوز لعن المعين الفاسق والكافر إلا إذا كان الميت كافرا أو فاسقا أو صاحب بدعة يحذر الناس بدعته لأن في مصلحة له. وإلا إذا اشتد على الحي من المسلمين الأحياء فلا بأس بلعنهم والدعاء عليهم وقنوت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على جماعة على رعل والإخوان ودعا على شيبة بن ربيعة وعثمة بن ربيعة في الصلاة اللهم على فلان وفلان لأنه اشتد على أهل المسلمين. نعم. قل بعض الناس يقومون عند السماع المقيم للصلاة عند قوله قد قامت الصلاة فهل هذا عليه دليل؟ لا أعلم له دليلا لا أعلم له دليلا وإنما تقوم في أي وقت. قال بعض السلف يقوم إذا رأى الإمام إذا رأى الإمام تقوم لأنه قد يقيم المؤذن قد يكون المؤذن بينه وبين الإمام علامة فيقيم ثم تقف يحصل عليك مشقة. قد يقيم الإمام بعض من يكون بينه وبين الإمام علامة فيقيم والإمام في البيت إذا كان البيت قريب ثم يأتي فيشق على الإنسان فإذا رأى الإمام تقوم هذا هو الأولى وإن كنت فلا حرج لكن هذا في مشقة عليه ما في تحديد وقت القيام. نعم. يقول ما علة كفر من نكح امرأة أبيه عند إيش؟ هذا صاحب السؤال لح على عرض السؤال. نعم. يقول ما علة كفر من نكح امرأة أبيه عند أهل السنة كما في حديث البراء رضي الله عنه أنه لقي عمه وقعة الراية فسأله إلى أين أنت ذاهب. إيش؟ كما في حديث البراء. نعم. أنه لقي عمه وقعة الراية فسأله إلى أين أنت ذاهب ومعه الراية. نعم. فسأله إلى أين أنت ذاهب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان ليقتله وآخذ ماله فإنه نكح امرأة أبيه. نعم. هذا الرجل استحل ذلك زوجة أبيه استحلها فكفر بالاستحلال هذا ولذلك عقد النبي لواء البراء وأمره بأن يذهب إليه ويقتله ويأخذ ماله بكفره حتى استحله لأنه رأى أن زوجة أبيه حلال حلها ونكحها مثل من استحل الخمر قال الخمر حلال أو الربا حلال أو الزنا حلال كاف أو قال نكاح زوجة الأب حلال كاف. فهذا الرجل استحل نكاح زوجة أبيه ونكحها مستحلا لذلك فلهذا كفر وعقد النبي لواء البراء وأمره بأن يقتله ويأخذ ماله لكفره وضلاله. من استحل الكبيرة المعلوم من الدين بالضرورة يكفر أما لو لم يستحلها يكون عاصي لكن هذا استحل. نعم. يقول أورد الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو حديثا مفاده أن العرش مطوق بحية فهل هذا الحديث ثابت؟ إيش؟ يقول أن العرش مطوق بحية إيه؟ ذكر الذهبي في العلو إيه؟ حديثا مفاده أن العرش مطوق بحية مطوق بحية. نعم. لا أعلم هذا الحديث ما أعلم هذا الحديث لا أعلم هذا الحديث ولا بد لي لا بد من صحة السند يراجع الحديث صحة السند يعني كان الرواة عدول والسند متصل ولم يكن مخالفا للأصول فإنه صحيح فلا أعلم لا أعلم لهذا الأصل أصل ما هذا إلا الآن. يقول هل صح أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع الصحابة على عدم كفر الخوارج في المنهاج من هذه السنة؟ نعم. الشيخ الإسلام قال إن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة أهل البدع مسألة الإجماع ما أذكر الإجماع لكن نقل أن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة معاملة العصاة ولا معاملة الكفرة لأنهم متأولون وهذا هو مذهب جمهور العلماء أنهم مبتدعة. والقول الثاني أهل العلم أنهم كفار, وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله, واستدلوا بظواهر الأحاديث من هنا قال يمرقون من الدين كما مرقسهم من رمية, وفي لفظ ثم لا يعودون إليه, وفي لفظ لا ينقصهم لا أقتلهم قتل عاد أو قتل ثمود, شبههم بعاد وثمودهم قوم كفار, قال فدل على كفرهم. والجمهور والصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة. نعم. ألا يقال إن معاملة الصحابة لهم للخوارج كفساق قبل أن يقيم ابن عباس عليهم الحجة؟ قبل إيش؟ يقول ألا يقال إن معاملة الصحابة رضي الله عنهم للخوارج كفساق قبل أن يقيم ابن عباس رضي الله عنهما عليهم الحجة؟ قبل إيش؟ قبل أن يقيم ابن عباس عليهم الحجة. وبعد إقامة الحجة من لم يرجع عن مذهبه فهو كافر, ألا يقال هذا؟ لا, هم الآن متأولون, بعضهم بقي على شبهته, بقوا على شبهته. نعم. يقال ظهر في هذا العصر أن المجاهد خارجي ومن أنكر المنكرات فهو خارجي, فما رأيكم؟ هذا أقول هذا صلى الله عليه وسلم العافية, هذا تعدى مذهب الصواب. كيف المجاهد في سبيل الله يكون خارجي ومن أنكر المنكر يكون خارجي؟ الله تعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الذي يعتقد أن من ينكر المنكر يكون خارج, هذا مصادم للنصوص صلى الله عليه وسلم والعافية. ما حد يقول هذا, ما يقول هذا مسلم الذي يجاهد في سبيل الله. الله تعالى أتى على المجاهدين, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه النصوص الآن تتنع على المجاهدين وقال المجاهد خارجي, من يقول هذا؟ وكذلك هل ينكر المنكرات ينكر منكركم خارجي؟ كنتم خير أمة أخرجة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, الخيرية حصلت في هذه الأمة بالإيمان بالله والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر, فكيف يقال اللي يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر خارجي؟ هذا ما يقوله, ما يقول هذا إلا إما فاسد العقيدة وإما جاهل مركب. نعم. يسأل عن حكم حلق الرأس بالموس. لا بأس, جائز مباح, لكن تركه أولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق إلا في حج أو عمرة. قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة, يعني ترك الرأس بقاع الشعر لو نقوى عليه لاتخذناه, لكن له كلفة ومشقة, ومن كان له كرم من كان له شعر فليكرمه. يعني يقول الإمام أحمد سنة تربيته ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام, لكن ما يحتاج إلى تعب مشقة غسل ودهن وكد, هذا مشقة ما نقوى عليه, فإذا حلق مباح. قال النبي لصبي رآهم فلق بعض رأسه وسلك احلقه كله وتركه كله, هو مباح, لكن الأفضل تركه إذا كان يريد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد يقلد الفسقة يقلد كما قال طائفة ثم الخنافس, كان في قبل سنوات طائفة ثم الخنافس يربون شعورهم في بريطانيا وفي غيرها, ما أدري بقوا الآن وانتهوا. فإذا كان قصده يقلد الكفر هذا شيء آخر, إذا أراد يقتدي بالرسول طيب. تجد بعض الناس يحلق الحيطة ويربي شعره, في لقطة ليش تربي شعره؟ قال يقتدي بالرسول, يقتدي بالرسول في إبقاء شعر رأسه وحلقه وانت حالق الحيطة وانت تحلق الحيطة. لكن إذا كان الإنسان يعني إذا كان الإنسان يريد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل طيب, هذا كما قال لهم السنة, وهو يكون متبع للسنة صادق. نعم. ولكن حلقه لا بأس, جائز الحمد لله. نعم. وإذا كان شعر الفسقة وكان الإنسان شعر يخشى عليه من الفتنة حلقه طيب في هذه حتى يبتعد عن شعر الفسقة وحتى يسلم من الشر. نعم. هل يجوز لأنه قد يكون الشاب إذا ترك شعره أمرد وليس له لحية يخشى عليه بعض. نعم. هل يجوز دفع الزكاة لمن كان عليه دين وليس له دخل ويريد سدد الدين الذي عليه؟ نعم, صاحب الدين من الغارمين قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. من عليه دين هو الغارم، والغارمون صنفان: الصنف الأول غارم لمصلحة نفسه، وهو الذي عليه ديون من أجل تدين لأجل النفقة على نفسه والكسوة لنفسه وأهله وأولاده وأجرة السكن، يعطى ما يكفي لمدة سنة نفقه وكسوة وسكن أجرة نفسه. والثاني غارم لإصلاح ذات البين، يصلح بين الناس ويتحمل في ذمة ديون، يجد بين اثنين مثلا يصلح بين القبائل أو بين الأشخاص ولا يصلحون إلا يتحمل، فيأتي القبيلتين بينهم شط يقول: أنا أتحمل، أعطيك أعطي هؤلاء 100,000 وهؤلاء 100,000 حتى يصلحوا، تحملها في ذمة، يعطى من الزكاة ما يسدد هذه الديون ولو كان غنيا تشجيعا له على هذا العمل النبيل. قد كان هذا في الجاهلية وأقره الإسلام. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. هذا السؤال تكرر، يقول: مما استدل به الأزارقة على مذهبهم كفر إبليس وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود. وقالوا إيش؟ يقول: مما استدل به الأزارقة على مذهبهم كفر إبليس وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع فطرد من الجنة. هذا مستدل جاهل مركب. إبليس ما هو كفر بمعصر، كفر بالإباء والاستكبار، والإباء والاستكبار ما هو منع الكفر. الكفر أنواع من التكذيب، من كذب الله ورسوله كفر، ومنها الإباء والاستكبار، وهو أن يتلقى أمر الله وأمر رسوله بالإباء والاستكبار بالرفض، لا بالتكذيب. إبليس ما كذب، قال الله عنده النص: اسجدوا لآدم، لكن رفض امتنع واعترض على الله وقال: لا، ما يمكن اسجد لآدم، يعني عنصري أحسن من عنصر آدم، عنصر آدم الطين ولا عنصري النار، والنار خير من الطين، ولا يمكن أن يخضع الفاضل المفضول، أنا خير من خلقتني من النار وخلقته من الطين. فإذا كفر إبليس بالرفض، الرفض والإباء والاستكبار هم معصية كفر. اليهود كفرهم بأي شيء؟ اليهود ما يعلمون أن رسول الله، أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، ولا يعلمون. يعلمون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إذا كفرهم بالإباء والاستكبار، كفر أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ ما يعلم. ولقد علمت، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سفها بالأثر بها. بالإباء والاستكبار، فكان مستكبرا عن عبادة الله، مستكبرا يعني حملها يعني الحمية فأن يشهد على قومه بالكفر، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فكفره بالإباء والاستكبار. فإبليس كفره بالإباء والاستكبار نوع من الكفر. الكفر أنواع: في كفر التكليف، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر الرفض. سبق بينا أن كل الكفر يكون بأنواع، يكون بالاعتقاد، يعني يعتقد أن الله صاحبة أو ولدا أو كذب الله ورسوله، وكفر يكون بالشك، وكفر يكون بالقول، كان يعني يسب الله ويسب الرسول أو يستهزئ بالله وبرسوله، وكفر بالعمل كسجود الصلاة، وكفر بالرفض والامتناع، يعني يعرض فلا يتعلم دين الله ولا يعبد الله. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فإبليس كفر بالإباء والاستكبار. نعم. الأبيات للخارج موجودة والرد عليها موجود، نقرأه. نعم. يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لا أراهم يوما فأحسبه أفي البرية عند الله ميزانا. فأحسبه أفي البرية عند الله ميزانا. ثم رد عليه. البرية والأثقى البرية. ثم رد. أوفى البرية. أوفى. فأحسبه أوفى البرية. فإني لا أراهم يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني ميزان وافي، أوفى الناس عند الله. هذه قتل علي. نعم. ثم رد عليه رجل من أهل السنة والجماعة رحمه الله فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سخطانا، إني لأراه يوما فألعنه وألعن عمران بن حطانا. نعم، عمران بن حطان من الخوارج، فسوى سلمة العكاكة لأن العقيدة فاسدة، لما فسدت العقيدة صار صور أنه إنها ضربة لعلي، قتل لعلي رضي الله عنه، يبلغ به لوان عند الله، أسأل الله السلامة والعافية. نعم. السؤال قبل الأخير، موقف ما هو موقف المسلم تجاه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما حكم من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم؟ أنا بينت هذا، قلت أن الواجب على المسلم أن يترضى على الصحابة، وأن يكف لسانه عن ما صدر منهم، وأن يعتقد أن ما حصل بينهم كما قال الشيخ رحمه منهم الأخبار التي تروى عن الصحابة، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر. ويجب على الجميع، يجب على المسلم أن يعتقد أن الصحابة أفضل الناس وخير الناس، لا كان ولا يكون معه، لا كان ولا يكون مثلهم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، أفضل الناس وخير الناس، سبقونا إلى الإيمان والجهاد، نقلوا الشريعة، حملوا الشريعة، بلغوا دين الله، فلهم من الحسنات والسبق إلى الإيمان وتبليغ دين الله ونشر الإسلام ما يغطي ما صدر منهم من الفوائد. وأنا قلت لكم أن لما أراد بعض الصحابة، بعض العلماء أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز وورعه، معروف عمر بن العزيز، قال بعضنا انه خليفه خالص، معروف ورعه وثقاه، ومعاويه بن ابي سفيان، فقال نعم عمر بن عبد العزيز له ايمانه وثقاه ورعه، لكن مزيه الصحبه ما يلحق الصحابه، مزيه الصحبه من يلحق الصحابه؟ لهم مزيه الصحبه ما يلحقهم من بعدهم الى يوم القيامه، ما يمكن يلحقهم من بعدهم. ومزية الجهاد في سبيل الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام والسبق الإسلام، هذه مزية ما يمكن الحقهم من بعدها. ولهذا لما جاء في الحديث أن الصابر على دينه في أخذهم له أجر 50 من الصحابة، قال العلم له أجر 50 في هذه الناحية، ناحية الصبر، لكن ليس معنى ذلك نفضل من الصحابة. الصحابة فاقوا عليه بالجهاد، فاقوا عليه بالصحبة، فاقوا عليه بنشر دين الله، لكن في هذه الخصوصية فقط. ولهذا قال بعض العلماء الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع عمر بن عبد العزيز. فالصحابة لا كان ولا يكون مثلهم، خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، فهذه التي صدرت منهم مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية، منها ما هو الأخبار التي تروى عنهم، منهم ما كذب، منهم ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنهم ما هو له أصل لكن زاد فيه بعض الكذبة ونقصوا منه وغيروه على وجهه، ومنه ما هو صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. ثم أيضا باب التوبة مفتوح، والحسنات الماحية والمصائب التي يشاركون الأمة فيها، فكيف بعد هذا يكون مسلم يؤمن بالله ورسوله يسب الصحابة أو يكفرهم أو يضللهم؟ نعم. السؤال الأخير يقول نرجو من الشيخ الدعاء لإخواننا المقاتلين البواسل في فلسطين والشيشان وغيرها من بلدان العالم الإسلامي. نسأل الله أن ينصر المجاهدين، نصر المجاهدين للجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة وإعزاز دينه في كل مكان، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم ويربط قلوبهم ويوحد صفوفهم، ونسأل الله أن يرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم، ونسأل الله أن يخالف بين أعدائهم بين قلوبهم وكلمتهم، وأن يقذف الرعب في قلوبهم، وأن يخذلهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعلهم غريمة للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا فإن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الآية. فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم. فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة رضي الله عنهم فيهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر المرجحات والأدلة التي تدل على أن من وصفوا بالإسلام دون الإيمان في النصوص أنهم ضعفاء الإيمان، وأنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، خلافا لما قال إنهم منافقون. سبق المؤلف رحمه الله ذكر مرجحات، منها أن الحرف قد لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أن الحرف لما ينفى به ما قرض وجوده وانتظر وجوده. ومنها أنه قالوا إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت لهم طاعة لله ورسوله، دل على أنهم مؤمنين وليسوا منافقين. ومنها أن الله وجه الخطاب إليهم، ولو كانوا منافقين لكان هذا خلاف مدلول الخطاب. إلى أن قال المؤلف رحمه الله ومنها هنا من المرجحات قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما في العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيها الأحبة في الله، نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونها في الشريط التالي.